السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى ومعانيها وما تدل عليه ومقتضياتها وثمراتها، نستكمل بإذن الله عز وجل هذه السلسلة ومع الدرس 36 ومع اسم الله المعطي تبارك وتعالى. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى هذا الاسم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. كلمة العطية لغة هو اسم لما يعطى، والإعطاء يعني المناولة، ورجل معطاء أي كثير العطاء. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو المعطي على الحقيقة لكل الخليقة، فعطاؤه سبحانه وتعالى لكل موجود في الوجود ليس له حدود ولا مقيد بقيود، بكمال الكرم والجود. فإذا أعطى الله تبارك وتعالى أجزل، وإن عصي أجمل سبحانه وتعالى. فهو الذي يوصل العطاء بلا سبب، ويسهل الأمور قبل القصد، ويبتدئ بالنعمة من غير أن تطلب، ويعطي من يشاء سبحانه وتعالى من غير طلب. فهو المعطي سبحانه عز وجل، المعطي من شاء من القوة الحسية والمعنوية الظاهرية والباطنية، ومن الكمالات المتنوعة من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. وهو تعالى يعطي من استحق العطاء، ويمنع من لم يستحق إلا المنع، وهو العادل في جميع ذلك. فإذا أعطى فتفضل على عبده، وإذا منع فبحكمة وصلاح، لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منع. وعطاء الله عز وجل نوعان: عطاء عام وعطاء خاص. فالعطاء العام فهو يكون لجميع الخلائق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يعطيهم من الهبات والخيرات والأرزاق ما يقيم لهم حياتهم ومعاشهم، ويصلح لهم أمرهم في دنياهم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والعطاء الخاص فيكون لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين في الدارين في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بالرزق الحلال والذرية الصالحة، وأعظمها عطية الإيمان واليقين والهدى المبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. أما عطاؤه في الدنيا وهي في الآخرة وهي العطية الكبرى في جناته العلى التي لا أكمل ولا أجل منها، كما قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. وأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء رضا ربنا تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: ثم يقول، أي ربنا تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم. ومن جلال اسم الله المعطي أنه تعالى يعطي من غير أن يخاف نفاد خزائنه، ويعطي المتناهي لا من عدد أكثر منه كما يفعله العباد، ولكن يعطي التناهي من غير المتناهي، وإن خزائنه كما ذكرنا مملوءة لا تنفد. ومن جلال اسم الله المعطي أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطى كل شيء ما يناسبه في الانتفاع إلى مصالحه مما هو أليق في المنافع المنوطة به، ثم ألهمه إلى منافعه ودفع المضار عنه. ومن ثمرات اسم الله المعطي أن العبد إذا علم سعة عطائه تعالى فينبغي له أن يبذل الأسباب التي تقتضي عطاءه من الأقوال والأفعال، ومن ذلك الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. وينبغي للعبد أن يكون معطاء لا يخشى الفقر، لا يخشى من الفقر إقلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود بسند صحيح. ولما كان رضا الله تبارك وتعالى هو أفضل المنح والعطايا، فينبغي للعبد أن يلح إلى ربه تبارك وتعالى أن يرزقه رضاه. فاللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع اسم الله الطيب عز شأنه ثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب في اللغة على بناء فعل، ففعله طاب طيبا، فما أطيبه يعني ما أجمله وما أزكاه وما أنفعه، ويأتي بمعنى الطاهر، يعني الطيب بمعنى الطاهر خلاف الخبيث. والطيب من كل شيء أفضله وأصله الزكاة والسلام من الخبث. وهذا الاسم الطيب المبارك له وقع عظيم في اللسان والقلب لما تضمنه من جمال وجلال المعاني والكلمات. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه عز وجل هو الطيب الذي لا أطيب منه، المطهر عن كل النقائص والعيوب، المقدس عن كل آفة وشر وسوء، لكماله تعالى جل جلاله من كل الوجوه. والله تعالى المنزه عن كل وصف قال عن كمال أو عن طيب الثناء في حال من الأحوال. وهو سبحانه الطيب في ذاته، فهي أكمل الذوات المتصفة بأعلى وأكمل الصفات، والطيب في أسمائه أيضا لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرف الدلالات، والطيب أيضا في أفعاله لأنها في غاية الحق والصواب، فلا يفعل سبحانه وتعالى إلا الأكمل والأحسن والأطيب. والطيب في أقواله أيضا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والمنهيات. وهو سبحانه وتعالى الذي طيب الجنة للمؤمنين فجعلها ذات ريح طيبة بأطيب ما يكون، قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، كما في سورة محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ريح الجنة ليوجد من مسيرات 100 عام. هو سبحانه وتعالى أيضا الطيب في أحكامه القدرية والشرعية والجزائية، فكلها هدى ورحمة منزهة عن كل شر وسوء وظلم للعباد. ومن جلال اسم الله الطيب أنه تعالى طيب على الإطلاق من جميع الوجوه والاعتبارات، فكل ما يسمى ويوصف به تعالى طيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب وإليه يصعد الكلم الطيب. فالطيبات كلها لله تبارك وتعالى، ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه، فهو الطيب على الإطلاق جل شأنه. بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته سبحانه وتعالى. ومن جلال هذا الاسم أنه قد حكم شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، وأنه اشتق للطيبين اسما من أسمائه الحسنى ووصفا من أوصافه، قال عز شأنه: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ومن جلال اسم الله الطيب أن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ومن ثمرات هذا الاسم أنه ينبغي للمؤمن أن يطهر باطنه من أدران الذنوب والمعاصي والشرك والحقد والغل والحسد ونحو ذلك، وأن يطيب ظاهره بطيب الأخلاق والأفعال والأقوال، وأن يتحرى الطيب الحلال في مأكله ومشربه على الدوام، وأن يتحرى أيضا ألا يصعد إلى خالقه إلا الطيب من الذكر والثناء وصالح الأعمال. ومن اسمه تعالى المسعر جل ثناؤه، هذا الاسم أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي، وهو حديث سنده صحيح. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. المعنى اللغوي: كلمة سعر الطعام هو الذي يقوم عليه الثمن أو يقوم به الثمن، وسمي بذلك لأنه يرتفع ويعلى. والتسعير هو تقدير السعر، يقال أسعر أهل السوق وسعروا إذا اتفقوا على سعر، والسعير هي النار، وسعر النار وأسعرها أي أوقدها وهيجها، وكذلك أسعر الحر. المعنى الشرعي: فالله عز وجل هو المسعر المتفرد في التسعير، فهو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض عليه وفق تدبيره الكوني أو ما أمر به العباد في تدبيره الشرعي، وهو تعالى الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته أو تأثيره ومكانته، فيقبض ويبسط وفق مشيئته وحكمته. والله سبحانه وتعالى يسعر بعدله العذاب على أعدائه في النار، وزادها سعيرا على الكفار، كما قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن جلال اسم الله المسعر أنه متعلق بتصريف المقادير وهو التدبير الكوني، فارتفاع الأسعار وانخفاضها بهذا التدبير، فالسعر يرتفع بين الناس إما لقلة الشيء وندرته، وإما لزيادة الطلب وكثرته، وهذا أمر يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وحكمته، فهو تعالى يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، فقد يهيئ أسباب الكسب لإغناء الفقير، وقد يهيئ الأسباب لإفقار الغني، وهو على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. فكل هذا من تدبيره عز وجل في خلقه وحكمته في تقدير المقادير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل الهم والغم والوباء والغلاء على الأمة الإسلامية لما وصلت إليه من ارتفاع الأسعار في معظم يعني أو كثير من السلع، ومع الأسف الشديد هم يتهمون الحكام أو النظام بغير ذلك، لكن يعني نريد أن ننبه أنه لا يحدث في كون الله تبارك وتعالى إلا ما أراد، فالله عز وجل هو المسعر، هو الذي يقدر الأسعار كما ذكرنا لحكمة ومشيئة. ومن ثمرات هذا الاسم، فهذا الاسم الكريم أثره على العبد لا بد أن يتقي الله تبارك وتعالى في معاملاته، لا سيما إن كان من التجار، فلا يستغل الناس في